السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا. قوله رحمه الله: باب إفشاء السلام، أي إذاعته ونشره والمداومة عليه والعناية بإلقائه على من عرف المسلم ومن لم يعرف. فإن السلام شعار ظاهر من شعائر الإسلام، وجاء في بعض الأحاديث أن من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، رواه أحمد. بمعنى أنه لا يلقي السلام إلا على من يعرف، وهذا من التضييع لهذه الشعيرة العظيمة التي هي زينة المسلمين وجمالهم في تلاقيهم. فكل من يلقى أخاه يلقاه بهذه التحية المباركة: السلام عليكم. قوله عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا، في أمر بإفشاء السلام ونشره. وإفشاؤه لا يكون بقصره على أشخاص معينين يعرفهم، إذا لقيهم سلم عليهم، ومن لا يعرفه لا يسلم عليه، فهذا ليس من إفشاء السلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم. فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع، ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض. قال الحافظ ابن حجر وقال ابن دقيق العيد: استدل بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام. وفيه نظر، إذ لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم إلا من الجانبين، وهو أن يجب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه لما في ذلك من الحرج والمشقة. فإذا سقط من جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصين، إذ لا قائل يجب على واحد دون الباقين، ولا يجب السلام على واحد دون الباقين. قال: وإذا سقط على هذه الصورة لم يسقط الاستحباب، لأن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكن. قوله تسلم، ولم يذكر الشيء الذي يسلمون منه، بل أطلق وسكت ولم يعينه، ليعم السلامة من العداوة والتدابر والتباغض والشرور والأحقاد وسائر ما يفسد القلوب ويقطع الأواصر، فيدخل في ذلك كل ما يتحقق به معنى السلامة. قال السفاريني رحمه الله في معنى تسلم: يعني في الدنيا من الإثم والبخل، أو من أعم من ذلك من نكبات الدنيا ومن أهوال الآخرة، وفضل الله واسع. والسلام إذا شاع في المجتمع شاعت السلامة فيه، وانتشر الأمان وعمت الطمأنينة، وإذا ضعف كان ذلك أمارة نقصه وتفككه. ولهذا ينبغي أن يشاع السلام وينشر بين المسلمين، وأن يكون نابعا عن صدق في تحقيق السلامة والسلام، وأن يؤتى به على وجهه المشروع غير مختزل ولا منقوص، بل يلقى كاملا إما بقول السلام عليكم أو بالزيادات الصحيحة الواردة في السنة، كقوله السلام عليكم ورحمة الله بزيادة ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزيادة وبركاته. وأما اختزال لفظ السلام ونقصه فهذا من تضييعه. وأن يلقى كذلك السلام بصوت يسمعه المسلم عليه، وهكذا أيضا يفعل من يرد السلام. قال النووي رحمه الله: وأقل السلام الذي يصير به مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام، فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم والقعنبي عن عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. قوله: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فيه أن الجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان، كما في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، رواه النسائي. قاله في حجة الوداع، وبعث به عليا في العام الذي قبله، ففي المسند عن محرر ابن أبي هريرة عن أبيه أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. الحديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكنت أنادي حتى صحل صوتي، أي بح. قال النووي: فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، فهذا هو الظاهر من الحديث. قوله: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي إن مما يغذي الإيمان وينميه في المجتمع ويمكن له فيه التحاب بين أهل الإيمان، فهذه المحبة إذا وجدت غذت الإيمان وزادته، كما أنها من الإيمان وجزء منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. والمنفي من الإيمان هنا هو كمال الإيمان الواجب لا أصله. والمحبة محلها القلب، فمن الإيمان الواجب أن يكون في قلب المسلم لكل إخوانه المسلمين محبة صادقة يحب لهم ما يحب لنفسه، فإذا وجدت هذه المحبة عم الخير وانتشر وزالت الأحقاد والأضغان والعداوات والحسد، وتلاشت النميمة والغيبة والسخرية وغير ذلك من موجبات البغضاء. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد، وذلك واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالمؤمن أخو المؤمن، يحب له ما يحب لنفسه ويحزنه ما يحزنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا حب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو غيره، أحب أن يكون لأخيه نظيرها من غير أن تزول عنه. قوله ألا أدلكم على ما تحابون به، وفي رواية قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال القاضي عياض أي لا يتم إيمانكم ولا يكمل ولا تصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب والألفة، ويعبده قوله بعد ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وفيه حظ على ما تقدم من إفشاء السلام على من عرف ومن لم يعرف. والسلام أول درجات البر وأول خصال التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم ببعض وإظهار شعارهم المميز لهم بينهم وإلقاء الأمن. قوله قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم، وهذا فيه دليل على أن السلام يغذي المحبة، وأن المحبة تغذي الإيمان، وأن الإيمان يسوق صاحبه ويقوده إلى الجنة، فهي أمور منتظمة وأسباب مترابطة ينبغي الاعتناء بها، وهي تدل على مكانة السلام في الإسلام وأنه ينبغي أن ينشر بين المسلمين ويشاع. قال ابن مفلح ولعل المراد من السلام على من عرفه ومن لم يعرف أنه يكثر منه ويفشيه ويشيعه، لا أنه يسلم على كل من رآه، فإن هذا في السوق ونحوه يستهجن عادة وعرفة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بمثل هذه المحافظة والمواظبة عليه لشاع وتواتر ونقله الجم الغفير خلفا عن سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، هذا يشهد له الواقع، فإن من يشيع السلام وينشره محبوب بين الناس، وإن زاد مع السلام طلاقة الوجه ولطف الترحيب وجمال الابتسامة مالت النفوس إليه وزادت المحبة له، بخلاف من لا يبالي بالسلام ولا يعتني به، فالسلام يمكن للمحبة في القلوب ويبعث على التحابب ويرسخ المودة بين المسلمين. قال ابن عبد البر وفي ذلك دليل على فضل السلام لما فيه من رفع التباغض وتوريث الود، ولقد أحسن القائل قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. ولا ينبغي للمسلمين أن يتواكلوا في هذا الباب، بمعنى أن كل واحد يقول أنا الأحق أن يسلم علي وينتظر من غيره أن يبدأ، بل المشروع المبادرة وإحياء هذه الشعيرة. وسيأتي في الترجمة الآتية أن ابن عمر رضي الله عنهما ما كان أحد يسبقه بالسلام تحريا منه للثواب والأجر، فإن الأفضل هو من يبدأ بالسلام وهو المحسن إلى صاحبه، ولهذا ينبغي أن يكون المسلم مبادرا لإلقاء السلام على إخوانه. الحاصل أن هذين الحديثين عظيمان في إفشاء السلام، الأول يدل على أن في إفشائه سلامة من العقاب والعواقب الوخيمة، والثاني يدل على أن في إفشائه ثوابا وأجرا وفوزا بالجنة. فجمع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بينهما هو جمع بين الترغيب والترهيب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.